قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: فصل. ومن دلائل النبوة ما جاء عن الكهان والجن وأهل الكتاب في شأنه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر، قال الحافظ عمر هو ابن محمد بن زيد، قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. انظر، وهذا يدل على ضبط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ضبطهم، عدالتهم وضبطهم. إذا كان الظن ويكون كما قال وهو بالظن، كيف اليقين إلا كما كان يظن؟ بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل، يعني ادعوه لي جيبوه. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. شوف عمر ملهم محدث، إنه كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن من أمتي فعمر ملهم. فانظر إيش قال، يعني ما قال على شيء أظن إلا كان كما قال رضي الله عنه. قال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، أو أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها قال عمر: صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. الجن أخبرت به بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وقال لا إله إلا الله، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أعجب ما يكون، هذا شوف الكاهن يخبر عن الجن وعن كلام الجن، قام فزعا وأخبر عمر بأعجب ما رأى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل أبو العباس الأعرج البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرقوا على الراهب هبط فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة التي لم يبقى العقبة حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. هذا ليس سجود عبادة وإنما سجود تحية. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تضله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال في فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. هذا بحيرة أو بحيرة الراهب. فقال: نعم مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، لأنهم قوم حسد يحسدون يريدون النبوة فيهم لا تخرج منهم. فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. نعم. وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: أنشدكم بالله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا كلام الترمذي. قال المبارك ثوري رحمه الله: قال الجزري: إسناد صحيح ورجال رجال الصحيح أو أحدهما، وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ. نعم، لأن ذاك الوقت ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال لم يكن موجودا، وأبو بكر ما بعد ما كان معه. قال: وذكر أبي بلال فيه غير محفوظ، أبو بكر وبلال فيه غير محفوظ، وعده أئمتنا وهما. وكذلك فإن سن النبي صلى الله عليه وسلم إذاك 12 سنة، وأبو بكر أصغر منه 2، وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت. وقال في ميزان اعتدال الذهبي: قيل مما يدل على بطلان هذا الحديث قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا، وبلال لم يخلق بعد وأبو بكر كان صبيا، انتهى. وضعف الذهبي هذا الحديث لقوله: وبعث معه أبو بكر بلالا، فإن أبا بكر إذ ذاك ما اشترى بلالا. وقال حافظ بن حجر في الإصابة: رجال ثقات، وليس فيه سوى هذه اللفظة، فيحتمل أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته، كذا في المواهب اللدنية. وقال حافظ بن القيم في زاد المعاد: ثم كفله عمه أبو طالب واستمرت كفالته له، فلما بلغ 12 سنة خرج به عمه إلى الشام. وقيل كان السنة 9 سنين، وكان سنه 9 سنين. وفي هذه الخرجة رآه بحيرة الراهب وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعث عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، ولكن قال رجلا. إذن الحديث محفوظ صحيح ثابت أو حسن غير هذه اللفظة فهي منكرة فيه. لذلك ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في هذا الكتاب الذي اشترط أن يخرج فيه الحديث الصحيح. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.